وقل تعبده واصطب لعبادته. اعبده اي تذلل له امتثالا لامره واجتنابا لنهيه. واصطبر لعبادته اي اصبر، لكن اصطبر ابلغ من اصبر، لان اصطبر اصلها اصطبع بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعله تصريفيه، والاصطبار تدل على معاناه الصبر، تدل على المعاناه، فهي ابلغ من كلمه اصبر. وقوله هل تعلم له سميا، هذا نفي بمعنى النهي، يعني لا تعلم له مضاهيا ونظيرا، وذلك لكمال صفاته. ذكرنا فيما سبق ان هذه الايه اشتملت على اقسام التوحيد الثلاثه، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. الربوبيه واضح، رب السماوات والارض وما بينهما. الالوهيه فاعبده واصطبر لعبادته، لان هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الالوهيه وتوحيد العبوديه، فهو باعتبار الاسلام توحيد عبوديه، وباعتبار الله عز وجل توحيد الوهيه. اما هل تعلم له سميا فهذا فيه توحيد الاسماء والصفات. وقال ونؤمن بانه الله الى اخره. نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على ان يكون كلامنا هو نفس الدليل، هو نفس الدليل. فهنا آية الكرسي تضمنت اسماء وصفات. لم نقل نؤمن بانه الله الحي القيوم وما اشبه ذلك، ولكننا سقنا الآية، فصار الآن الحكم داخل الدليل. نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ وجمل، لا إله إلا هو الحي القيوم خبر المبتدأ، وما بعده أخبار متعددة. لا إله إلا هو جملة خبر مبتدأ، الحي خبر ثاني، القيوم خبر ثالث، لا تأخذه سنة ولا نوم خبر الرابع، إلى آخر شيء إلا قوله وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، معنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. الحي القيوم، أل هنا للشمول والعموم والكمال، يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء. فالله عز وجل حي أزلا وأبدا، لم يسبق حياته عدم ولا يحقها ثناء. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وسيأتي إن شاء الله هذه الآية في محلها. طيب، كلمة الحي قلنا إنها الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها ثناء، وهي أيضا كاملة، أي متضمنة لمعنى الحياة الكامل من كمال الصفات، لأن الحياة قد تكون ناقصة. أرأيت حياتنا نحن ناقصة حيث أنها سبقت بعدم ومشوقة بثناء، ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة، الإنسان يعتريه المرض في بصره، في سمعه، في عقله، في بدنه، ناقصة. لكن حياة الله لا يعتريها ناقص، فهي حياة كاملة من كل وجه. وقول القيوم وزنها من حيث التصريف فعيون ولا فيعول؟ فيعول، فهو قائم بنفسه قائم على غيره. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هذا يدل على أنه قائم إيش؟ قائم على غيره. وقال تعالى وهو الغني الحميد، الغني معناه أنه قائم بنفسه غير محتاج لغيره عز وجل، فهو قائم القيوم. إذن القائم بنفسه إيش بعد؟ القائم على غيره، فهو قائم بنفسه مستغني عن كل أحد